سم محلك محلك. طيب اللي يبي وش يسوي؟ ما فهمت سؤال. أقول الاعتكاف اللي بيعتكف. إيه. وين يجي؟ يدور مسجد ويعتكف به. هذا عندك مجذوب جوده، لا تطلده، لا تطلده حتى يحطك محلك الاعتكاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.